بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب حد السرقة، ذكر أحاديث منها، قال: وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالسرقة، وأن الإنسان إذا اعترف بالسرقة فإنه يؤاخذ باعترافه، إذا سرق يعني شيئا نصابا فأكثر، والنصاب ربع دينار ما قيمة، يعني ربع دينار فصاعدا كما مر في الحديث. فإذا اعترف بالسرقة وكان بلغ النصاب أو زاد عليه فإنه يؤخذ باعترافه، كما أنه إذا شهد عليه يعني بالسرقة وإن لم يحصل منه اعتراف فإنه يعني يقام عليه الحد يعني في ذلك. ومعلوم أن الحكم يثبت بالشهادة ويثبت بالاعتراف من السارق. قد جاء هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص وليس معه متاع، يعني ليس معه شيء، فقال أنه سرق. قال: ما يخالك سرق؟ قال: بلى، يعني أنه سرق. فالرسول عليه السلام أمر به فقطع، أمر به فقطع، ثم دعاه وقال له: تب إلى الله عز وجل واستغفر الله. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. والحديث من ناحية ثبوت القطع بالاعتراف هذا أمره واضح، والحديث فيه ضعف، ولكن معناه صحيح من ناحية أن المعترف إذا اعترف بشيء قيمته نصف قيمته ربع دينار فأكثر الذي هو نصاب السرقة فإنه يحصل به القطع، وأما إذا كان دون ذلك فإنه لا قطع فيه، إذا كان دون ذلك فإنه لا قطع فيه. وأما ما يتعلق بما جاء في آخره من ذكر الاستغفار والتوبة فإنه سبق وعلمنا أن الحدود جوابر، وأنها تجبر النقص، وأنها كفارة للذنب الذي قد حصل، وأنه لا يؤاخذ عليه بالآخرة. وقد عرفنا أن الحدود زواجر، جوابر وزواجر، فهي تجبر النقص وتجعل الإنسان الذي أقيم عليه الحد كأنه لم يحصل منه الذنب، لأنه لقي جزاءه في الدنيا، لقي جزاءه في الدنيا. وهي أيضا زواجر تزجر الإنسان السارق أو الواقع في الحد، في حد من حدود الله الذي عليه حد، يعني يكون يعني في ذلك يعني ينزجر هو وينزجر غيره، وينزجر غيره، فلا يقع في هذه الذنوب التي تؤدي إلى إقامة الحد. فيعني الحديث التي وردت بأن الحدود أنها جواذر يعني معنى ذلك أن الذنب لا يؤخذ عليه بعد أن أقيم عليه الحد. الحد يقام إذا أقيم عليه في الدنيا فإنه لا يؤخذ عليه بالآخرة، وكأنه لم يحصل منه ذلك الذنب، كأنه لم يحصل منه ذلك الذنب لأنه لقي جزاء، ولا تعاد عليه العقوبة في الآخرة، وإنما لقي جزاءه في الدنيا. وأما إذا لم يعني لم يعني يظهر أمره ولم يحصل له الحج في الدنيا وتاب إلى الله عز وجل يعني بينه وبين الله، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب. ولكن الكفارات كما عرفنا هي جواذر، من يقيم عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه، لا يحصل عقوبته في الآخرة. ثم ذكر الحديث الآخر الذي فيه أنه أمر به لما قطع أمر به بحسن، يعني معناه أنه حصل أن المكان الذي حصل منه القطع أنه يحسن، يعني بحيث يعني لا يحصل سيلان الدم ويؤدي ذلك إلى وفاته، وإنما يعمل معه الشيء الذي يوقف الدم ويرقى الدم ويسلم من أن يستمر معه النزيف الذي يؤدي به إلى الهلاك. هذا هو فائدة حسمه. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ إخالك يعني أظنك، ما إخالك يعني ما أنا أظن. قال: بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. نعم. الآن هذا الفعل يعني باقي إلى الآن أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من أقيم عليه الحد يرجع إلى القاضي، فالقاضي يذكره بالله ويقول: استغفر الله وتب، ويدعو له القاضي. معلوم أن كما قلنا أن الحدود أنها جوابر، وأن الإنسان يعني لقي جزاءه في الدنيا، والحديث كما عرفنا يعني في إسناده ضعف. الآن مسألة التبنيج، هل يبنج قبل أن يقطع؟ يمكن التبنيج، يمكن لا بأس لو بنج، لأن المقصود هو يعني إزالة يعني هذا العضو منه، ولكن يعني لا يجوز إعادته بمعنى أنها تقطع اليد ثم يعمل عملية ترجع، فإن هذا غير سائغ. والقطع وكون اليد غير موجودة يعني هذا يعني يكون شيء يعني يعرف به، وهو نفسه أيضا يتذكر يعني هذا الذنب الذي قد حصل له. وأما لو استعمل البنج في هذا ما في بأس. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم: هو منكر. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. معلوم أن السارق اجتمع فيه أمران لله وللمخلوقين، فما كان للمخلوقين وهو الشيء الذي سرق منهم فإنه يعاد عليهم، وأما فيما يتعلق بالقطع فإنه حق لله عز وجل، فإنه حق لله عز وجل. وقال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. مش قال في آخره؟ رواه النسائي وبين أنه منقطع. نعم. وقال أبو حاتم: هو منكر، يعني معناه أنه غير ثابت، أنه غير ثابت، ولكن يعني الحد إقامة حد القطع هو حق لله عز وجل، ولهذا يعني لا يرجع فيه إذا وصل السلطان، لا يرجع فيه ولا يقبل فيه شفاعة، ولا يعني يقول صاحب أنا تنازلت يعني عنه، لأنه صار حقا لله عز وجل. وإنما التنازل وذلك بعدم الرفع وعدم إيصاله إلى السلطان والستر عليه أو مسامحته فيما بينه وبين هذا الذي سرق. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على ثلاث جمل. الجملة الأولى أنه يعني جاء إلى نخلة أو شجر يعني فيه ثمر معلق يعني في شجره وأكل منه، أكل منه ولم يأخذ معه شيئا، فإن هذا لا يؤاخذ يعني على ذلك، يقول لا يؤاخذ على ذلك ولا يغرم ما دام أنه حصل منه أكل لأكل فيه ولم يتخذ معه شيء. أما إن أخذ معه شيء، أما إن أخذ معه شيء فإنه لا يقطع، ولكن يعني يؤدب ويعاقب ويضاعف عليه الغرم. وقال أخذ منه مثليه، وكما جاء في بعض الروايات عند بعض أهل السنن. وكذلك العقوبة هي التعزير، أنه يعزر إما بجندات أو بغير ذلك من أنواع التعزير التي يراها القاضي. أما إذا قطع الشجر الثمر وجعل في الجرين الذي هو المكان الخاص به، فهذا صار في حرز، فإذا أخذه من حرزه فإنه يقطع به، فإنه يقطع به. إذن الإنسان إذا أكل بفيه ليس على شيء، وإن أخذ معه شيء فإنه يعني يؤاخذ عليه، بمعنى أنه يغرم ويؤدب يعني يعزر. وإن قطع وجعل في أماكن الخاصة التي هي الحرز الذي يخصه ثم أخذه منه فإنه يقطع، لأنه يعني أخذه من حرزه. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه صفوان ابن صفوان بن أمية، صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه كان في المسجد وكان متوسدا يعني رداءه. لم يذكر القصة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. نعم، يعني أنه سرق رداءه وكان أخذه من تحت رأسه يعني وهو نائم، ف يعني شفع فيه يعني وأراد أن يعني يخل سبيله وأنه يسامحه يعني في ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يعني أن الترك والتسامح قبل وصوله إلى السلطان، أما إذا وصل إلى السلطان فإنه لا تقبل فيه الشفاعة، إنه لا تقبل فيه الشفاعة. وهذا يدل على أن الحرز يعني أيضا يكون يعني كونه يؤخذ من تحته وهو نائم، وما لو كان موضوعا بجواره وليس تحت رأسه فإن هذا لا يقال أنه أخذه من حرز، لا يقال إنه أخذه من حرز، ولكن كونه أخذه من تحته هذا هو الذي اعتبر حرزا، ويعني هو يعتبر سارقا، وشفاعة يعني فيه أو التنازل عنه بعد وصوله إلى السلطان يعني لا يعتبر ولا يعول عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه فقطع. ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه القتل في السرقة، وهذا يعني منكر يعني من حيث المعنى واللفظ، وضعيف من حيث الإسناد، فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السرقة لا قتل فيها، ولم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما فيها القطع إذا ثبت بالشهادة أو الاعتراف، إذا ثبت بالشهادة أو الاعتراف. وإذن فهذا الحديث يعني منكر من حيث المعنى، لأن فيه يعني ذكر القطع كذكر القتل وحصول تكرر يعني ذلك، وأنه في الأول قال اقتلوه فقيل إنما سرق فقال اقطعوه، ثم بعد ذلك في الآخر قال اقتلوه. فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من ناحية المتن ولا من ناحية الإسناد، فالمتن منكر والإسناد ضعيف. نعم. من تكررت منه السرقة ما العمل معه؟ إذا تكررت منه السرقة فإنه تقطع اليد اليمنى، ثم بعد ذلك تقطع الرجل اليسرى، ثم بعد ذلك يعني يسجن، يعني إذا سرق ثالثة فإنه يعاقب بالسجن. القول بالنسخ، ذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، هذا لو ثبت يعني لو ثبت يكون منسوخ، لكنه إذا كان غير ثابت فوجوده كعدمه. قال رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80، فأمر به عمر، متفق عليه. ثم ذكر بعد ذلك حد شارب الخمر ويعني وبيان المسكر الذي يعني إذا حصل منه الإنسان فإنه يعني يحد، وبيان المسكر وهو أن كل ما أسكر يعني من أي نوع من أنواع، سواء كان يعني من أي نوع من أنواع الأطعمة أو كان أو كان سواء كان جامدا أو يابسا أو سائلا أو غير ذلك، وأن كلما أسكر كثيره فقليله حرام لا يجوز تعاطيه. وذكر المصنف رحمه الله الحديث ذلك، وذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فأمر بجلده بجريدتين، لأن نحو من 40 جلدة، وكذلك حصل ذلك في زمن أبي بكر رضي الله عنه، ولما جاء في زمن عمر وتهاون الناس يعني في ذلك واستشار الصحابة رضي الله عنهم يعني بالعقوبة التي يردع بها يعني شارب الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، يعني معناها أخف شيء جاء في الحدود 80، وحد القذف الذي سبق أمر بنا يعني فهو أقل الحدود، لأن الزنا فيه 100 جلدة والقذف فيه 80 يعني 80 جلدة، فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فاستشار الصحابة ووافقه على ذلك ووافقه على ذلك. وقد اختلف العلماء، منهم من قال إنه يعني يقتصر على 40 ولا يزاد عليها، ومنهم من قال إنه يوصل به إلى هذا الذي قضى به عمر بمشورة الصحابة وهو 80 جلدة، لأن هذا هو الذي يعني يكون فيه الزجر ويكون فيه التأديب. قال ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40، وأبو بكر رضي الله عنه 40، وعمر رضي الله عنه 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. ثم ذكر هذا الحديث في قصة الوليد بن عقبة الذي يعني شهد عليه أنه يشرب الخمر، وشهد عليه أنه يتقيأها، وشهد عليه أنه يتقيأها، وقد أمر بحده وجلده. وكان علي رضي الله عنه يعني يعد وتولى جلده عبد الله بن جعفر، فلما بلغ 40 قال: حسبك. ثم قال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. وكل سنة وهذا أحب إليه، الذي هو 40، ولكنه قال إن كل منهما سنة، يعني فهذا سنة يعني ثابتة عن رسول الله عليه السلام، وهذا سنة ثابتة عن خليفة الراشد عمر الخطاب، والذي حصل بموافقة من الصحابة يعني على هذا الحد الذي رآه بالنسبة لقوله. ولهذا قال: كل سنة، ولكن هذا أحب إلي، الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين ما بين علي رضي الله عنه وبين الخلفاء الراشدين من التآخي والمودة والمحبة، ولهذا قال: وكل سنة، يعني أن فعل عمر سنة، ولكن هذا أحب إلي، لأنه الذي فعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث يعني في صحيح مسلم، وهنا ذكر اختصار، لأنه جاء فيه أنه شهد عليه رجل بأنه شرب، وشهد الثاني بأنه تقيأها، وقال إنه لم يتقيأها إلا وقد شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن شارب الخمر يجلد المرة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، وفي الرابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. والحديث صحيح، وبعض أهل العلم قال إن هذا يعني من قبيل التعزير، وأنه يعني إذا قتل لتكرر الخمر وإدمانه إياها وقتل تعزيرا، فإن ذلك سائغ، وهذا الدليل هو الذي يدل على القتل تعزيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث بعدما ذكر أن يعني حد الشارب وأنه يضرب، وأن يعني ذكر يعني بالمناسبة أنه يعني يبتعد عن الوجه فلا يضرب يعني في السرقة، يعني فلا يضرب في شرب الخمر يعني مع وجهه، وكذلك الجلد إذا جلد يعني لا يتعرض لوجهه، يعني سواء في جلد الزنا أو جلد القذف أو الجلد يعني في السرقة، أو الجلب في جرب الخمر فإنه يعني يبتعد عن الوجه، لأن الوجه هو يعني مجمع المحاسن وفيه الحواس أو كل أكثر الحواس، يعني فيه البصر وفيه السمع وفيه الشم وفيه فكل هذه موجودة، وفيه الفم والنطق واللسان كل هذه موجودة فيه، فإذا يعني عمل أو ضرب على الوجه فإنه يترتب على ذلك إتلاف يعني هذه المحاسن أو وجود تشويه يعني يكون، ومعلوم أن الوجه هو أبرز شيء في الإنسان، وإذا حصل أي عيب فإنه يظهر لكل أحد، بخلاف العيوب التي تختفي تحت الثياب فإن هذه لا تطلع عليها أحد، وأما الوجه هو الذي إذا وجد فيه شيء وجد فيه تشويه بسبب ضرب الوجه فإنه يعني يحصل في ذلك بروزه وظهوره وحصول المضرة فيه من ناحية المشاهدة والمعاينة. أما إذا أتلف يعني حاسة من الحواس فهذه أيضا يعني أمر يعني خطير وأمر عظيم لا يستحق أن يعاقب بهذه العقوبة، وإنما يعني يضرب مع ظهره وعلى وجه لا يحصل منه التعرض لشيء يتعلق بوجهه والإساءة إليه يعني لسمعه أو بصره أو نطقه أو شمه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقام الحدود في المساجد، رواه الترمذي والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث لا تقام الحدود في المساجد، وذلك أن الحدود إذا أقيمت المساجد يعني يكون فيها لغط ويكون فيها يعني كلام، وأيضا يعني قد يكون فيها يعني توسيخ المسجد وتقديره يعني بحصول ما يحصل يعني من الذي يقام عليه الحد، يعني سواء كان يعني من حيث الدم أو من كونه يظهر منه شيء يعني بسبب هذا الإيجاع وهذا الذي حصل بسبب إقامة الحد، قد يحصل منه تقدير للمسجد وتوصيف له بخروج شيء منه أو بخروج ذلك الدم الذي يعني يكون بإقامة الحد، فتصان المساجد عن إقامة الحدود، وإنما تقام الحدود خارج المساجد. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. ثم ذكر يعني تحريم الخمر، وأن يعني الذي بالمدينة المشهور في المدينة التمر، وذلك يعني المدينة يعني بلد التمر، ويعني يكون يعني فيها يعني أول يعني ما حرمت الخمر، وأكثر ما عندهم في المدينة التمر وهو الذي اتخذ منه الخمر، لكن لا يعني ذلك أن الحكم مقصور عليها، لأنه سيأتي في بعض الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل يعني خمر حرام، فإذا المسألة منوطة بالإسكار، يعني سواء حصل يعني بشيء يعني من أي نوع من أنواع الأطعمة أو يعني حصلت الخمر من أي شيء كان. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن البادق، والبادق شراب يعني يعرف في اليمن وكان يتخذ من من من من من العسل، فما كان يعرف البادق، فقال سبق محمد البادق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، قال عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أتى بقاعدة كلية يدخل تحتها كل شيء، ما أسكر وبلغ إلى حد الإسكار فإنه حرام، وما لم يصل إلى حد الإسكار فإنه حلال، فإنه يكون يعني حلالا. إيش الحديث؟ لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. نعم، لكن ليس مع ذلك أنه مقصور، لأن الحكم أنيط بالإسكار ومن أي شيء كان، سواء كان سائلا أو جامدا، ما دام يحصل منه الإسكار فإنه حرام، وما لم يصل إلى حد الإسكار فإنه حلال. ولهذا في أول الأمر حرم الانتباب بأوعية صلبة مثل النقير والمقير والحنتم وغيرها كما في حديث وفي عبد القيس، ولكن جاء بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: وكنت نهيتكم عن الانتباب بأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. المهم أن يكون هذا المشروب يتحقق بأنه لم يصل إلى حد الإسكار. وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر أنها نزل تحريم الخمر وهي أنها من خمسة، ثم ذكرها يعني وليس الأمر مقصورا على التمر، وقال والخمر ما خامر العقل، ما خامر العقل يعني ما خامره يعني غطاه، لأن الخمر إنما حرمت لأنها تغطي العقل وتحجبه ويصير الإنسان يعني بدون عقل. ومن الأشياء العجيبة أن المجانين يعني حالهم يرثى لها، ومع ذلك فإن الذين يبتلون بشرب الخمر يسعون إلى أن يكونوا مجانين. ولهذا يقول ابن الوردي في لاميته: كيف يسعى في جنون من عقل؟ إنسان أعطى الله عقلا ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين. والإنسان الذي يحصل له السكر يعني تتغير حاله حتى يصير كأنه يملك الدنيا، كما يقول الشاعر الأعرابي يقول: وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشوية والبعير. يعني معناه أنه إذا سكر صارت القصور المتميزة والشاهقة هي ملكه والناس عبيده، وإذا صحى بقي على ما هو عليه، ما عنده إلا الشهوة والبعير، فإنه رب الشويهة والبعير. ومن الأشياء التي يعني تذكر، وأرجو أن كل من سمع كلامي هذا أنه يبادر إلى التخلص من الوقوع في هذه القبيلة أم الخبائث، يبادر إلى التخلص منها. أذكر أن الشيخ محمد الأمين شنقيط رحمة الله عليه ذكر يعني حكاية، قال: إن سكران، رجل سكران كان يبول في يديه ويغسل وجهه، يبول في يديه ويغسل وجهه ويقول: الحمد لله الذي أنزل من السماء لنا من السماء ماء طهورا. يعني حاله يرثى لها، يبول في يديه ويغسل وجهه، يعني كان صحيحا عقله موجود، ثم سعى إلى أنه يفقد عقله ويعمل هذا العمل الشنيع القبيح القذر. وابن القيم رحمه الله له كلام في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لما ذكر أنهار الجنة وأن فيها من الأنهار ما هو من الخمر لذة للشاربين، وذكر الأضرار التي تكون في خمر الدنيا والمفاسد التي ترتب عليها. وقد أحضرت الكتاب لنقرأ يعني هذا الكلام الجميل والكلام الواضح للإمام القيم في بيان أضرار الخمر في صفحة 113. قال رحمه الله تعالى: في الباب السابع والأربعين في ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه، قال: وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها، كما ينفى عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة. فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا: تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها، بل لا يطيب لشاربها ذلك إلا باللغو، وتنزف في نفسها وتنزف المال، وتصدع الرأس، وهي كريهة المذاق، وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، تسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه وضرته أو هلاكه، ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم يلزمه مؤنته، وتهتك الأستار وتظهر الأسرار وتدل على العورات، وتهون ارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم، ومدمنها كعابد وثن. وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غنى وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، وفسخت مودة، ونسجت عداوة. وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه. وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة. كم أغلقت في أوجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر. وكم أوقعت في برية وعجلت، وكم أوقعت في برية وعجلت من النية منية وعجلت من المنية. وكم أورثت من خزية وجرت على شاربها من محنة، وجرت على شاربها من محنة، وجرت عليه من سفلة، فهي جماع الإثم ومفتاح الشر، وسلابة النعم وجالبة النقم. ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكفى. وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وكلها منتفية عن خمر الجنة. نعم، هذا كلام يعني فيه بيان يعني أنواع المفاسد والمخازي والمآسي اللي ترتب على ذلك، وذلك أن الإنسان قد يقع في محارمه، قد يقع في محارم لأنه سلب عقله وسعى في إزالة عقله فصار أشبه ما يكون بالمجانين، وهذا الجنون هو الذي جلبه إلى نفسه، وقد أعطاه الله عقلا وسلاما، ثم يسعى إلى أن يسلب هذه النعمة في وقوعه في هذا البلاء وفي هذا الأمر الخطير، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أنا أقول كل من يسمع يعني هذا الكلام في كل مكان فإن عليه أن يتنبه وعليه أن يتذكر، وأن هذه المآسي والمخازي وهذه السفالات التي تحصل من شراب الخمر يعني أوضح يعني دليل على أن من أعطي عقلا أنه يحافظ على عقله وألا يسعى إلى إزالته بشربه هذه الخبيثة التي هي أم الخبائث. وقيل لها أم الخبائث لأنها تؤدي إلى الخبائث، تؤدي إلى القتل، وتؤدي إلى الفواحش، وتؤدي إلى يعني الزنا، وحتى في المحارم والعياذ بالله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. وهذه من قواعد الشريعة وعموماتها، لأن الشريعة يعني جاءت بعمومات يعني تشمل ما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وما لم يوجد في زمنه، الشريعة كاملة لا نقص فيها، لكن لا يلزم أن يكون كل حادثة تقع في المستقبل يكون لها نص، بل يوجد في عمومات الشريعة وقواعدها وأقيستها وإيماءاتها ودلالاتها ما يشمل كل ما يجد، لأنها شريعة كاملة يعني مستوعبة لكل ما يحتاج إليه الناس إلى آخر الزمان إلى نهاية الدنيا، لأنه ليس هناك شريعة بعد شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون يعني مثل هذا اللفظ وقوله كل مسكر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، يعني هذه قاعدة عامة، يعني كل ما حصل فيه إسكار منه الإسكار سواء كان يابسا أو جامدا من أي نوع من أنواع، المهم أن يترتب عليه الإسكار، فهذا كله حرام. يعني ومعنى ذلك أن الأمر لا يقتصر على عنب ولا على تمر ولا على شعير ولا على غيره، وإنه هو شامل لكل ما يحصل به الإسكار الذي يترتب عليه ذهاب العقل. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا أيضا أحمد والأربعة وصححه ابن حبان، وهذا أيضا من سد الذرائع الذي توصل إلى المحرم، وأن ما يؤدي إلى الحرام حرام، وأن من شرب وأن الكثير المسكر لا يجوز شرب القليل منه، لأن من شرب القليل يعني يجره ذلك إلى أن يشرب إلى أن يوجد الإسكار، لكن إذا ابتعد عنه من أصله حصلت له السلامة. لهذا قال: ما أسكر كثيره فقليل حرام، لأن شرب القليل يؤدي إلى الكثير، وهذا مما يدل على قاعدة سد الذرائع إلى الأمور المحرمة، وأنه لا يفعل شيء قد يؤدي إلى الأمر المحرم. وقاعدة سد الذرائع يعني لها أدلة كثيرة، منها هذا الدليل وغيره، وقد أوصلها ابن القيم في كتاب إعلام موقعين إلى 99 دليلا، 99 دليلا سردها إلى رقم 99. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن الانتباذ الذي لا يصل لحد الإسكار لا بأس به، يعني كونه يعني التمر يوضع في الماء يعني من أجل أنه يصير بحلاوة ويستعمل لا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يصل لحد الإسكار، ألا يصل لحد الإسكار، وألا يمضي عليه مدة، ومعلوم أن كلما يعلم أو يتحقق بأنه يحصل الإسكار به إذا فعل فإنه لا يجوز ذلك، ولا يجوز بقاؤه المدة الطويلة التي يعني يكون فيها مسكرا. أما إذا كان لم يصل إلى حد الإسكار واستعمل بعد وقت يعني ليس بالطويل من وضعه وانتبابه فإن ذلك سائغ، وهذا يقال له نبيذ، والنبيذ هو الذي ينبذ يعني في الماء من أجل أن يحلو. وعمر رضي الله عنه لما طعن كان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، فالمقصود بالنبيذ التمر الذي كانوا يضعونه في الماء من أجل أن يكون حلوا. فإذا الحد الفاصل هو كونه يصل لحد الإسكار أو لا يصل، ولهذا جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم: وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية، فانتبذوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا، يعني أنكم انتبذوا في كل وعاء لكن اجتنبوا الشيء الذي وصل إلى حد الإسكار. كان صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء، السقاء يعني السقاء الذي هو الوعاء من الجلد الذي يعني يكون فيه اللبن ويكون فيه الحليب ويكون فيه الماء، سقاء يعني من الجلد وهو صغير ليس بالكبير. يشربه يومه والغد وبعد الغد. نعم يعني هذا الذي تحقق فيه أنه لا يسكر، أنه يعني لا يسكر. معلوم أن الأحوال تتفاوت وكذلك البلدان تتفاوت، والشيء إذا يعني قد يوضع في الثلاجة فيكون يختلف عما يكون خارج الثلاجة وهكذا. لكن الحد الفاصل بين ما يسوق وما لا يسوق أن يصل إلى حد الإسكار. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل يعني شيء سقاه يعني شربه وسقاه غيره، فإن فضل شيء يعني لا يبقيه يعني مدة أخرى وإنما يهريقه أهراقه. نعم نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. ثم ذكر الحديث عن أم سلمة وهو قول صلى الله عليه وسلم: لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، يعني أنه لا يتداوى بالحرام، والخمر حرام فلا يتداوى بها، والخمر حرام فلا يتداوى بها، وإنما هي داء فلا تكون دواء، هي نفسها داء فلا تكون دواء. فهذا الحديث يدل على أن الشفاء يعني لم يكن فيما حرم الله وإنما يكون فيما أباح الله، والخمر مما حرم الله فلا يكون فيها شفاء. ولكن يمكن أن يستعمل منها مثلا جرعة عند إنسان حصلت منه غصة يعني وليس يعني عنده شيء إلا خمر، فيشرب جرعة تزيل يعني هذه الغصة التي تؤدي إلى الوفاة وتؤدي إلى الموت، لأنه ما عنده ماء ولا عنده أي شيء يعني يدفع به هذه الغصة. فمثل هذه يجوز يعني، وهذه من جنس أكل الميتة، الميتة التي يعني الإنسان يأكلها إذا خشي الموت، وهذا إذا خشي الموت بكونه حصل له هذه الغصة التي قد تؤدي إلى خروج روحه، فإذا دفعها بجرعة من الخمر فإن ذلك سائغ. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. وهذا يوضح ما الذي تقدم يعني أنه يصنعها للدواء، فقال إنها ليست دواء وإنما هي داء، يعني فلا يجوز التداوي بالخمر ولا غيرها من المحرمات. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هل القذف باللواط كالقذف بالزنا من حيث اشتراطه الشهود الأربعة وإيجاب الحد عليه؟ أينها مثله. يقول: بعض الأدوية إذا تناولها الإنسان ربما أسكرته، فلا يدخل في الخمر؟ نعم، إذا كان يعني إذا تناول أنه يسكر يبتعد عنه، لأن كل مسكر خمر. يقول: وبعضها إذا شربها الإنسان تجلب له النوم ويمنع من سياقة السيارة، لأنها تضعف التركيز. بعض الأدوية إذا شربها الإنسان جلبت له النوم ويمنع كذلك من سياقة السيارة لأنها تضعف التركيز. لا شك أن إذا الدواء الذي يحصل منه يعني هذا شيء ما يستعمل السيارة يعني وهو يصيبه النوم، يصيبه النعاس يعني بسبب هذا الدواء. فإذا كان هذا الدواء يعني فيه يعني ما يترتب عليه إسكار وإنما يترتب عليه فتور، أو كونه يعني يصير فيه يعني نوم، أو أنه يعني يحتاج يصير معه نعاس، فلا شك أن مثل هذا إذا كان يحتاج إليه ولم يكن مسكرا، وكذلك أيضا في يعني لا يستعمل السيارة يعني في هذه الحالة لأنه قد يصيبه النعاس فيهلك نفسه ويهلك غيره. حكم الأدوية التي فيها الكحول؟ الكحول التي إذا كانت يعني نسبا قليلة جدا هذه ما تؤثر، وأما إذا كان يعني هي كثير وأنها لو شربها أسكرت فإنها تلك لا يجوز استعمالها. يقول: هل يكفر من يقول بأن قطع يد السارق ليس من الشريعة؟ أي نعم يكفر من قال أن قطع يد السارق ليس من الشريعة، هذا مكذب بالقرآن. الله تعالى يقول: والسارق والسارق سارق والسارق فاقطعوا أيديهم جزاء بما جزاء ما كسب نكالا من الله. هل تقام الحدود في حالة الحرب ووجود الجوع الشديد؟ لا أدري. يقول: أحسن الله إليكم، الذي كان يشرب الخمر في الدنيا ثم تاب وندم فهل يحرم من خمر الجنة؟ يعني قد يحصل التنعم في كل شيء إلا الخمر الذي جاء به، وقد يتجاوز الله عنه يعني ويعني ويحقق له يعني هذا الذي يعني يستفيده من جميع أنواع نعيم الجنة، ومثل كون الإنسان يستحق العذاب، وإن عذبه الله عز وجل فقد نال جزاءه وعقوبته، وإن تجاوز الله عنه فإنه لا يدخل النار، فإنه لا يدخل النار. يقول: الحبوب التي يستخدمها التي تنشط الجسم، الحبوب التي تنشط الجسم كالتي يستعملها بعض السواقين ولا تؤدي إلى الإسكار، هي داخلة بس تؤدي إلى التخدير، يعني تؤدي إلى التخدير، وكون الإنسان يعني يبقى جسمه يعني ضعيف، وقد يؤدي قد يكون يعني في بعض الأحوال أسوأ من الشيء الذي فيه إسكار، لأن الإسكار يعني يذهب العقل ويرجع، وأما هذا يعني يدمر الإنسان نفسه. يقول: هل البنج الذي يستعمل لتخدير الجسم في العمليات محرم؟ أبدا، جائز استعماله، يعني لكونه يعني المكان الذي يعني يطير ما يبقى، ولكنه يعني وضع على مكان الذي سيضرب فيه الإبرة يخفف يعني دخول الإبرة. يقول: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، نحن عندنا مدارس تحفيظ معظمها في المساجد، مدارس تحفيظ القرآن معظمها في المساجد، وعندما يرتكب الطالب خطأ يعذر في المسجد، فهل هذا جائز؟ والله يعني التعزير يعني طبعا إقامة الحدود هذا واضح يعني، والمساجد أيضا يعني ينبغي أن تصان، لأنه إذا لو ضرب في المسجد يطلع صوت أو يصرخ أو يحصل لغط أو ما إلى ذلك، فلا يفعل هذا يعني لا ينبغي أن يفعل هذا في المساجد. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجتنب الوجه حتى في الرجم، رجم الزاني والزانية؟ يعني ما يتعلق بالرجم يعني ما، لأن مقصود يعني هلاكه، وأنه يعني لا يترك حتى يموت، فمثل هذا يعني المقصود ذهابه، سواء جاء من وجهه أو من رأسه أو من يعني صدره أو من أي جهة، فإن ذلك لا بأس. يقول: ما حكم نقع التمر مع الزبيب؟ هل له مدة معينة؟ الجواب هو ما ذكرت، أن كل شيء يعني لا يؤدي إلى الإسكار ويستعمل قبل أن يسكر فإنه لا بأس به، لكن معلوم أن إذا تعددت الأجناس فإن ذلك يعني من أسباب إسراع الإسكار إليها، لكن يعني يتحقق بأن استعمالها يعني يكون قبل أن تصل إلى حد الإسكار. هل من جلس مع من يشرب الخمر يأثم، وماذا يفعل إذا حصل منه ذلك؟ يعني إذا كان يعني جلوسه معه من أجل نصحه ودعوته وإرشاده يعني لا بأس بذلك، وأما إذا كان جلوسه يعني عدم اهتمام وعدم يعني انتعاض يعني من هذا الذي يحصل، فإن هذا غير سائغ. لكن إذا كان جلوسه معه للنصح التوجيه والإرشاد لا بأس بذلك. هل يجوز ضرب الطفل أقل من 7 سنوات لتأديبه؟ يعني الضرب الذي يعني الخفيف الذي هذا لا بأس به، لكن معلوم أن الحديث جاء أنه يؤمر بالصلاة 7 وأنه يضرب عليها لـ10. لكن الأطفال الصغار جدا الذين يعني ليس عندهم شيء من التمييز، يعني ضربهم الضرب في غير محل. يقول هل يوجد حد في من يسرق المؤلفات والرسائل العلمية؟ هل يوجد حد في من يسرق المؤلفات والرسائل العلمية؟ هذا ليس في حد، إلا إذا كان سرق الكتب، سرقة الكتب عيان، وأما كونه يعني يأخذ يعني شيء ويضيفه إلى نفسه فهذا لا يقال أنه يكون فيه حد، وإنما الحد لو سرق كتابا أو كتبا. هذا يقول شيخنا حفظك الله أذنبت ذنبا وتبت منه، ولكني أسمع أهل العلم يقولون إن كل من أذنب ذنب فسيعاقب عليه ولو بعد حين، وللمعصية شؤمها ولو بعد سنين، وهذا أمر يقلقني، فما توجيهكم؟ إذا تبت توبة نصوحا فأنت على خير ولا تحصل إلا خير، لأن كل من تاب تاب الله عليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. أسئلة جاءت تسأل عن هل يثبت الزنا وغيرها او القتل او نوع ذلك بالتصوير بالفيديو والكاميرات، هل تعتبر هذا تقوم مقام الشاهد؟ لا، هذه قرينة الحدث. اقول هذه قرينة، يعني يمكن كما يقولون سموا في شيء يقول في الدبلجة، يعني حط بعضهم بعض ركب بعضهم بعض ثم يصور، لكن هذه قرينة يمكن أنها يعني يكون معها الاعتراف بأن يعني يذكر لهذا الشيء فيعترف فيكون هذا قرينة. أما مجرد يعني حصول ذلك الشيء فإنه قد يحصل يعني هذا الشيء الذي يسمونه الدبلجة. يقول إذا كان السارق أعسر ويسرق بيده اليسرى فهل تقطع اليمنى أو اليسرى اللي سرق فيها؟ لا، إذا كان هي تقطع اليد اليمنى، أقول تقطع اليد اليمنى هي اللي تقطع ما دام منها موجودة، لكن قد يكون الإنسان يعني أعسر يعني من ناحية الكتابة تعود أن يكتب باليسرى، لكن اليمنى يعني سليمة ويستعملها فيعني تقطع اليد اليمنى. يسأل هل الخمر طاهر أو نجس، فإذا وقع على الثوب كيف يتعامل معه؟ هذه فيها خلاف بين العلم، منهم من يقول أنها نجسة ومنهم يقول أنها طاهرة، ولكن كل إنسان يحترز يعني منها، يعني لا شك أن الاحتياط في الابتعاد يعني عنها، وأن أنه إذا وقع عليه شيء فإنه يغسله. يقول أذن المؤذن وفي منتصف الأذان لم يستطع أن يكمل، فجاء رجل ليكمل الأذان، هل يبدأ من حيث وقف الأول أم يبدأ من أول الأذان؟ لا، من حيث وقف الأول، يعني ما دام يعني حصل منه الأذان حصل منه يعني شيء يعني في أثنائه يعني منعه من الاستمرار فيه فيأتي أحد بعده ويكمل. يقول أحببت امرأة لكن أباها زوجها لقريب لهم ولا يزال قلبي متعلق بها، فهل يجوز لي أن أسأل الله أن يجمعنا ولو في المستقبل؟ اسأل الله عز وجل أن يعطيك من فضله، اسأل الله أن يعطيك من فضله، وفضل الله واسع، ما هو الفضل محصور بهذه المرأة، قد يحصل لك أحسن منها أضعاف مضاعفة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.